فلما علمت قريش بسم الله فلما علمت قريش بذلك وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه بالهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردوهم إليهم فعصمهم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقام خطيب الصحابة رضي الله تعالى عنه وتكلم بكلام بليغ أظهر فيه الحق بعد اجتماع ومشاورة من الصحابة ماذا يقولون لهذا الرجل لهذا الملك بأي شيء يخاطبونه. فقالوا نقول الحق الذي قاله الله قاله رسوله والصدق نجاه وقول الحق نجاه. فالذي يريد ينجو يقول الحق والذي يريد يثبت يقول الحق، فإن في الحق بركة على صاحبه وخيرا عظيما عليه وثباتا له، فاصدع بما تؤمر. فهذا أمر الله سبحانه في قول الحق، ما دمت تستطيع تقول الحق فقول الحق، وإذا عجزت عن قول الحق فلك عذر عند الله سبحانه وتعالى، أما وأنت تستطيع ولا تقول الحق فأنت آثم. اجتمعوا بعد أن حصل لهم ما حصل من المكر ممن جاءوا من قبل المشركين رسلا ليردوهم إلى مكة حتى يعذبوا ويكونوا تحت قهر المشركين. فالإقامة بين ظهراني الكافرين متعبة جدا، فمن استطاع أن يخرج من بين ظهرانيهم ينبغي أن يخرج، فهم يضغطونك ضغطا ويفرضون عليك كفرهم ويفرضون عليك الشر، حتى على مستوى العبادة التراويح ما يأذنون لأحد يصلي التراويح قاتلكم الله أي مسلمين أنتم، أو إن صليت صلي بالصوت الداخلي ممنوع تخرج صلاة إلى الخارج. أي شعائر هذه يحاربونها؟ هؤلاء مسلمون. فقبحهم الله وقبح من أراد إدخالهم في الإسلام، هؤلاء ليسوا بمسلمين، حاربون الدين، الرافضة الحوثيون حاربون الدين. فالإقامة بين ظهرانيهم تعب، سواء كان الحوثيين أو كان الكافرين عموما متعب الإقامة بين ظهرانيهم، والله ما تطيب النفس والله أن الشخص يقوم بين ظهرانيها أولئك. ولكن مساكين بعض إخواننا ماذا يصنع؟ مستضعف لا يدري أين يتجه، معه عائلة ومعه أولاد، وربما يتصل ببعض إخوانه يا جماعة في مكان، والله ما نستطيع ما عندنا بيوت ما عندنا بيوت وإن نأتي بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، عجزنا والله. وإلا الإخوان ما يريدون الإقامة هناك، لكن ماذا يصنع؟ يتصل ببعض إخوانه يعتذر وهذا يعتذر وهذا يعتذر، كيف يفعل؟ إخوان اعتذروا منه لا يستطيعون استقباله. وبعض الناس تجد يكيل بالعتابات هؤلاء وهؤلاء، هذا ما يفهم شيء. استقبلهم أنت سيخرجون إن شاء الله اليوم الثاني كلهم، استقبلهم جزاك الله خير، وسع لهم وهات لهم بيوت هم وأولادهم وأزواجهم مساكين، وبعدها إذا لم يخرجوا تكلم. وبعض الناس جالس في بيته مكيف هنا في الأمن ويطعن في إخوانه، وأنهم ذاك يقول عفاشي وذاك يقول حوثي، وين يذهبون يا أخي؟ عيب عليك. فنسأل الله أن يهيئ لهم مكانا يأوون إليه، نسأل الله أن يهيئ لهم ذلك عندنا وعند غيرنا. مثل هؤلاء والله يجب على أهل السنة أن يتعاونوا معهم أن يخرجوهم من بين ظهراني أولئك، إن استطاعوا يهيئوا لهم بيوتا عندهم بجانبهم وهم أحق بالبيوت، حتى يقيموا التراويح ويقيموا دينهم كما أراد الله جل وعلا. قال رحمه الله: ليردوهم إليهم فعصمهم الله. وذكرت القصة في سورة آل عمران. فلما انصرفا خائبين أقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمره. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مكروا فبور الله مكرهم ورجعوا خائبين ما نالوا شيئا، ولا وافقهم أصحمه النجاشي رضي الله تعالى عنه، بل قال اذهبوا فأنتم سيئ في أرضي، من اعتدى عليكم غرم. يقول للصحابة رضي الله تعالى عنه يطمئنهم وأن هذه البلاد بلدكم وأنتم آمنون، ومن اعترض عليكم غرم. والله قال ما جاوز هذا العود ما جاء به، فإنه نفس الذي جاء به عيسى بن مريم، كلمات تدل على قناعة بالحق وتدل على حرص على الخير. ولو يذهب الملك ولو يذهب الملك ما بال به، فإن الرجل ما هو حول الملك النجاشي رضي الله تعالى عنه، حول الدين وإقامة الدين. وأما هرقل فخذله ملكه، هرقل خذله ملكه وعرف الحق وأن محمدا سيملك بين قدميه هاتين وأنه على الحق، ولكن الملك خذله ولم يجعله يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفته بذلك. والنجاشي ما بال بالملك وثبت الله له الملك، وإلا الذين حول نخروا، لكن ما بال نخروا ولا تنخروا ما بال بهم. قال فلما انصرف خائبين أقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمره، وذلك في سنة 6 من الهجرة. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي على يد عمر بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت إليه مع زوجها فمات زوجها، ويبعث إليه من عنده من المسلمين. فأرسل النجاشي إلى أم حبيبة جارية يقال لها أبرهة تخبرها بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرهة مشترك فيه الرجل والمرأة على هذا، وإن تعرفون أبرهة الأشرم الذي أراد أن يعتدي على البيت وهانه الله، فيحبون هذا كأنه الاسم. عندكم منتشر هذا أبرهة في الحبشة، النصارى أبرهة، فهم الآن عندنا اسمه أبرهة، هذه امرأة اسمها أبرهة، وهذاك المشهور أبرهة أيضا. فبعض الأسماء أحيانا تشتهر في بعض البلدان، بعض الأسماء مثل اسم تركي ربما تجده يكثر في جهات صعدة، تركي تركي. ونحن ربما تشتر عندنا بعض الأسماء في بلدنا. قال تخبرها بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فأعطتها أوضاحا لها سرورا بذلك، فأذنت لخالد بن سعيد بن العاص حتى أنكحها على صداق 400 دينار، وكلته وكيلا يقوم مقام الولي خالد بن سعيد بن العاص، وهو أغرب من أغرب الناس إليها، ولعله كان أغرب الناس في تلك البلاد إليها. فوكلت أمرها إليه، فوضته وأقامته مقام الولي، ولا بأس من الوكالة في النكاح. وكان الخاطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي رحمه الله، فأنفذ إليها النجاشي 400 دينار على يد أبرهة، فلما جاءتها بها أعطتها 50 دينارا فردته، وقال أمرني الملك أن لا أخذ منك شيئا، وقالت أنا صاحبة دهن الملك وثيابه، وقد صدقت محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وحاجتي منك أن تقرئيه مني السلام. قالت نعم، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر هدايا، والهدايا في العرس جائزة، ولا زال الناس على هذا يتهادون في المناسبات، وهذا له أصله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، فهي من أسباب المحبة الهدية. وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر، والهدية تكون لها أيضا مناسبة، من عود وعنبر وقت العرس جيد، طيب طيب العروس والعروس أيضا العروس والعريس كذلك يتطيبون، فالهدية تكون أيضا في مناسبات. أحيانا العيد يحتاج إلى ثوب يهدى له ثوب، والعرس أيضا بعض الأثواب وبعض الأطياب تكون تناسب المقام. أما تعطيه هدية ما تناسب مقامه ربما ما تطيب نفسه بها. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها أو يراه عليها وعندها فلا ينكر. قالت أم حبيبة فخرجنا إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرة، وخرج من خرج إليه، وأقمت حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وكان يسألني عن النجاشي، فقرأت عليه من أبرهة السلامة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم السلام، وأنزل الله والسلام أمانة. ينبغي أن يبلغ إذا حملك الشخص رسالة السلام بلغتها للمسلم عليه. فأم حبيبة بلغت تلك الرسالة التي حملتها أبرهة تلك المرأة في هذا الأثر الصالحة، فإنها تحب رسول الله صدقت به وآمنت به، وحاجتي منك أن تقرئيه من السلام، فحملتها هذه الرسالة، فلما وصلت بلغت سلامها للنبي عليه الصلاة والسلام. على هذا إذا قال لك شخص سلم على فلان سلم عليه وعلق بالمشيئة، إن شاء الله نسلم عليه إن استطعته حتى تخرج من الحرج. ونحن ننسى أحيانا الإخوة يحملوننا السلام وننسى، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم السلام، وأنزل الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني أبا سفيان، مودة يعني بتزويج أم حبيبة، هذا لا بأس تفسير، وإلى الآية عامة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سواء كان أبا سفيان أو غيره الذي تجعل بينك وبينه مودة من الكافرين. وعندنا مثل وهو مؤيد بهذه الآية، ما محبة إلا بعد عداوة، تجد يحصل عداوة بينهم وبعدها محبة متينة قوية، ولا سيما إذا اجتمعوا على النهج الواحد على الإسلام على الدعوة السلفية، فتقوى أواصر المحبة جدا. فكان بين الصحابة وبين أولئك الذين حاربوا الدين فترة من الزمن عداوة شديدة، وجعل الله بينهم مودة عظيمة، وبين الأوس والخزرج عداوة شديدة وجعل الله بينهم المودة العظيمة بالإسلام، ولا مودة متينة قوية إلا بالإسلام، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الحبل الذي أمر الله بالاعتصام به الذي لم انفصام له، وبقية الحبال تبلى تذهب، أما هذا الحبل حبل الله متين، من اعتصم به فإن شاء الله تحقيقا صدق الله سبحانه وتعالى أنه يثبت حتى يلقى الله جل وعلا ولا ينقطع به هذا الحبل. قال ولما جاء أبا سفيان تزويج أم حبيبة، يعني بتزويج أم حبيبة، ولما جاء أبا سفيان تزويج أم حبيبة قال ذلك الفحل لا يقرع أنفه، وبعث النجاشي يعني رسول الله، وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر مؤيد من الله، الله ناصره سبحانه وتعالى عليهم، وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أزهى ابن أصحمة ابن أبجر في 60 رجلا من الحبشة. هذه الروايات الله أعلم السياق الأثر كما ترى طويل وأصله ثابت كما في حديث أم سلمة في قصة خطاب جعفر النجاشي أصله ثابت لكن بعض الزيادات هنا الله أعلم. قال: وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أزهى ابن أصحمة ابن أبجرة في 60 رجلا من الحبشة وكتب إليه: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفر وبايعت ابن عمك وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني أزهى وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله. فركب سفينة في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا الله أعلم هذا. ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا عليهم ثياب الصوف منهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام. هذا والله أنها منزل عظيمة لأهل الحبشة أنهم آووا الصحابة ولهم النصرة السابقة أيضا للإسلام عن طريق هذا الرجل الصالح النجاشي ومن معه. فهذه من مناقب أهل الحبشة إيواء الصحابة ونصرة الإسلام وهو أحوج ما يكون إلى النصرة يعني هذا الخير. فنصرهم النجاشي ويسر الله هذا الرجل. والسابق ينبغي أن يعرف له شأنه وسابقيته ومنزلته ويذكر بالخير كما ذكر الله السابقين الأولين بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابق ينبغي أن يعرف له قدره ومكانته ومنزلته في دين الله كما قال القائل: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. صحيح الفضل للمتقدم الذي أنار لك الطريق وسهل لك الأمور ورسم لك المنهج الذي تسلكه وثبت عليه ثبات المتأخر. وما يحصل من خيرات هي بثبات المتقدمين على هذا المنهج. لذلك سلف هذه الأمة سلف عظيم بخلاف أسلاف بعض الأمم المتقدمة فيهم انحراف سلف اليهود إلا من رحم الله. أما سلف أمة محمد فهو سلف عظيم أثنى عليه رسول الله بأنه خير الأزمنة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة وهم أسلافنا. فالسابق منا ينبغي أن تعرف له منزلته ومكانته وثباته على السنة وعلى الخير فلا يهضم ولا يحتقر. يأتي بعد طالب علم استفاد بالعلم وفتح الله عليه والسابق ما فتح عليه ذاك الفتح فيحتقره: إيش أنت لك كذا كذا في الدعوة ما معك شيء ما استفدت. يا أخي في ثباته من قال ما معه شيء؟ معه الثبات هذا العظيم والقناعة بالسنة والمنهج القويم كيف ما معه شيء تحتقره لأنك رحلت تطلب علم واستفدت وترجع لا تبالي بإخوانك وتحتقرهم هؤلاء لهم كذا كذا في الدعوة وهذا له كذا ما معهم شيء؟ عيب والله هذا لا يجوز. بل تعرف لهم منزلتهم ومكانتهم ويحبون على ثباتهم وعلى نصحهم القديم لك. ربما علموك يا أخي وأنت كنت جاهلا علموك على ما عندهم من الخير الموجود القليل علموك وأبانوا لك طلب العلم أن هناك طلب علم وبصروك بخير كيف يهضمون هؤلاء؟ هذا ما يوفق. الذي يحتقر إخوانه ما يوفق. هذا يدل على غرور وعلى عجب. فالله عرف للسابقين سابقيتهم ورسول الله كذلك: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء سابقون، لا تطعنوا فيهم ولا تتكلموا فيهم، لهم سابقية ولهم الخير ولهم الصبر. ترى حبشة ترى مدينة ما أدركتم الهجرة أنتم ولا عذاب أهل مكة كيف كانوا يصنعون بهم. وهكذا أيضا إخواننا تلاهم الله بالاشتراك، صبروا وثبتوا أيام الاشتراك ثبات عظيم. يأتي واحد متأخر استفاد رحل يطلب علم فإذا به يحتقرهم، وربما لو كان في ذلك الوقت أيام الاشتراك ما ثبت مثل ما ثبتوا. قال وبعث النجاشي بعد قدوم، قرأنا هذا، وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله. وركبوا سفينة في أثر جعفر وأصحابه حتى إذا كانوا في وسط البحر غرقوا، ووافى جعفر وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، منهم 62 من الحبشة و8 من أهل الشام. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حتى حين سمعوا القرآن، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام، قل كل من عند الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر وهم 70 وكانوا أصحاب الصوامع. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.